نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله الذي أذن لنا بذكره، الحمد لله الذي ألهمنا شكره، الحمد لله الذي علمنا أسماءه وصفاته، الحمد لله الذي مد في أعمارنا ورزقنا الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن، سلسلة سنتحدث فيها عن أعظم اللآلئ وأثمن ما يمكن أن نسميه مرجان، بل هو أعظم من ذلك بكثير، وهي صفات الرحمن. نتدارس معا صفات الرحمن سبحانه وتعالى، نقترب منها، نعرفها، نتعلمها، نعرف بها ربنا، نحبه من أجلها، نكسب عليه أعظم المكاسب. فقد قال القائل: إن الله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه فيحبوه فيعبدوه فيربحوا عليه أعظم الأرباح. أعظم الأرباح في أسماء الله وصفاته. نتعلم معا من هو الله، كيف أن الله عز وجل يرضى عن خلقه بصفة الرضا، يحب خلقه بصفة الحب، كيف أن الله يضحك. سبحان الله، هل تعلم أخي الكريم أن الله يضحك؟ هل تدري أن الله عز وجل يحب ويحب؟ هل تعرف أن الله يحب لقاء من يحب لقاءه؟ هل تعلم مدى جمال وجه الله؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل تصورت جمال يد الله عز وجل؟ هل شعرت بحلاوة كلام الله؟ القرآن من كلام الله وليس كل كلام الله. هل علمت عظمة الله وكبرياءه وجبروته؟ الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. أول هذه الحلقات في هذه الليلة سنتحدث فيها عن أجمل ما في الحياة. إيه هو أجمل ما في الحياة؟ أجمل ما في الحياة معرفة الله. أجمل ما في الحياة معرفة الله. فأجمل ما في الخلق أن الله هو الذي خلقه، وأجمل ما في الرزق أن الله هو الذي رزقه، وأجمل ما في الملك أن الله هو الذي ملكه. أجمل ما في الرزق أن الله هو الذي رزقه، يعطي خلقه ويغدق عليهم من نعمه ليل نهار، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ولم يجعل رزقك بيد أحد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فلم يحوجك إلى ذل بين يدي رجل يملك من متاع الدنيا شيئا، بل جعلك عزيزا. لذلك إذا عرفت بأن الله هو الرزاق تعلم بأن أجمل ما في الرزق أن الله هو الذي رزقه، وأجمل ما في الخلق أن الله هو الذي خلقه. انظر إلى جمال الخلق، انظر إلى شمس ذهبية وقمر فضي ونهر عذب وبحر يجري وليل يسري، انظر إلى جمال الألوان وبديع الروائح، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك، أتراك عين والعيون لها مدى ولا مدى لمداك. الله سبحانه وتعالى وجل جلاله، أجمل ما في الحياة معرفة الله، فما استقامت القلوب إلا بحبه، وما سعدت النفوس إلا بأنسه، وما استنارت العقول إلا بمعرفته، وما تلذذت الألسنة الألسنة بمثل ذكره. الله سبحانه وتعالى وجل جلاله دلني على جمال لم يجمله الله، دلني على خير لم ينزله الله، دلني على رزق لم يرزقه الله. أشرقت لوجهه الظلمات وصلح على بره أمر الدنيا والآخرة. الله اسم لصاحبه كل جمال. الله اسم لصاحبه كل كمال. الله اسم تفرج به الكروب وتزال به الهموم. الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. حتى الناس إذا وجدوا شيئا جميلا قالوا الله، مع أنهم مفترض أن يقولوا سبحان الله، وإن كانت نعمة يقولوا الحمد لله، وإن كانت شيئا عجيبا يقولوا ويقولون الله أكبر. ولكن لفظ الجلالة الله التزمه الناس حين يرون جمالا الله سبحانه وتعالى. فأجمل ما في كل شيء أن الله هو الذي خلقه. وهل تسعد النفوس إلا بحبه؟ فبغير حب الله عز وجل ما تحرك شيء. نسمات بلا حبه لا تطير، أقدام بلا حبه لا تسير، جيش بلا حبه مهزوم، قلب بلا حب الله صاحبه محروم. سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاءهن لغير فقدك ضائع. أجمل ما في الحياة معرفة الله. ما من توبة إلا قبلها، وما من مصائب ومشاكل إلا حلها. كل شيء ذل لعزته وتواضع لعظمته وضعف لقواه وافتقر لغناه. الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. أجمل ما في الحياة معرفة الله. حياتك ستكون أجمل وأمورك ستكون أسهل. سبحان الله، هل هذا حق؟ يعني أنت دلوقتي إذا عرفت ربنا حياتك تبقى أحلى؟ آه والله. ليه؟ وهل من كرب أو غم جاءك إلا بالذنوب؟ فإذا عرفت أن الله هو الذي يغفرها ويبدل حالك ألست تسعد؟ وهل من صعوبة في الحياة إلا بسبب الكروب المشاكل والصعوبات وقلة الرزق؟ فإذا علمت أن الله هو الرزاق، إذا سألته أعطاك، ألا تكون حياتك سعيدة؟ وألا تكون حياتك جميلة؟ إذا عرفت بأن سبب الحزن من المرض وعرفت أن الله هو الشافي، ألا يسعدك ذلك أن تعلم أن خالقك ورازقك وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين قادر على شفائك بكلمة كن فيكون؟ ألا تسهل أمورك مش تبقى أحسن وأجمل وأفضل؟ يا أخي سبحان الله العظيم، أجمل ما في الحياة معرفة الله. الله يحب أن يفرج كربك أكثر مما تحب أنت أن يفرج كربك. الله يحب أن يعطيك أكثر مما تحب أن تعطى. الله يحب أن ينعم عليك أكثر مما تحب أنت النعم. الله سبحانه وتعالى، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله العظيم. وفي الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام من نزلت به فاقة، من كان عنده هم أو كرب أو غم أو فقر أو مرض، من نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، ومن أنزلها بالناس اشتدت صعوبته، ومن أنزلها بالناس لم تسد فاقته. فأجمل ما في الحياة معرفة الله. كل شيء في حياتك يكون سهل وجميل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه صفة من صفات الله، الإرادة. وإذا أراد الله شيئا فعله، كما قال تعالى فعال لما يريد. فإذا أراد الله بنا اليسر ألا تكون حياتنا يسيرة؟ لذلك أجمل ما في الحياة معرفة الله. ما ظنك بربي؟ تعرف إيه عن الله؟ هل تدري أن الله عز وجل يفرح بتوبتك ويضحك لطاعتك؟ هذا سنأخذه تفصيلا، سنأخذه تفصيلا، هنشوف ربنا إزاي سبحانه وتعالى بيفرح بخلقه، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيضحك لعباده. هل تدري أن الله يضحك؟ كان من أصحاب النبي عليه السلام رجل اسمه أبو رزين، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أن الله يضحك، فقال أبو رزين: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ ربنا بيضحك؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوف رجل سعد قد إيه لما علم أن الله يضحك. طب أنت متخيل ضحك الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم، ضحك الله عز وجل وتراه يضحك، يضحك لرجل قد تاب، لرجل قد صلح، لرجل قد قام الليل. وسنأخذ هذه الصفات، احنا هناخد حلقات كاملة، حلقة مثلا عن الضحك، حلقة عن الرضا، حلقة عن الغضب، حلقة عن الجمال، عن جمال الله عز وجل، وهكذا سنعرف الله ان شاء الله عز وجل. لكن اعود واسألك، ما ظنك بالله؟ هل تدري ان معرفة اسماء الله وصفاته تحسن ظنك بالله؟ طب واذا حسن ظنك بالله ما الذي سيحدث؟ سيجزيك الله بحسن ظنك، والجزاء من جنس العمل. الم تسمع قول الله عز وجل في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظننت فيه سترا سترك، وان ظننت فيه جبرا جبرك، وان ظننت فيه رحمة رحمك، وان ظننت فيه مغفرة غفر لك. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في رواية أخرى قال: فليظن بي ما شاء، فإن خيرا فله وإن شرا فله. اوعى ما اوعى تجهل الله، واوعى ما تعرفش ربنا، لأن من أساء الظن بالله كان شرا عليه. ما ظنك بالله؟ ما ظنك برب رحمته وسعت كل شيء؟ ما ظنك برب واسع المغفرة، يغفر لك ذنبك وإن كان مثل زبد البحر، وإن كان عدد قطر عدد قطر الماء وعدد أهل السماء؟ ما ظنك برب يغفر زلتك ويغسل حوبتك ويفرج كربتك؟ ما ظنك برب يعاملك بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة بمثلها أو يعفو؟ ما ظنك برب سخر لك كل شيء وفرغك لنفسه سبحانه وتعالى؟ ما ظنك برب يتنزل إليك في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ليفرج كربك ويزيل همك ويغفر ذنبك. ما ظنك برب رحم رجلا قتل 100 ببعض خطوات مشاها ثم أدخله الجنة؟ ما ظنك برب أدخل امرأة من البغايا الجنة لأنها سقت كلبا؟ ما ظنك برب كتب لامرأة الجنة لأنها شقت تمرة بين بنتيها؟ ما ظنك برب أدخل رجلا الجنة وهو يتقلب في أنهارها من أجل شوكة نزعها من طريق الناس؟ ما ظنك برب ما ظنك برب يستحيي؟ والله سبحان الله، ما ظنك برب يستحيي من خلقه، وإله يستحيي من عبيده؟ سبحان الله، إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما ظنك؟ ماذا تظن في الله سبحانه وتعالى؟ حسن ظنك في الله، تعال واقترب واعرف الله عز وجل. أخي الحبيب، ما من نعمة إلا وهو الذي أنزلها، ما من كسور إلا وهو جابرها، ما من كسور إلا وهو جابرها، ما من ذنوب إلا وهو غافرها سبحانه وتعالى وجل جلاله. ومعنا في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا يا امنا الكريمة. الله يرضى عنك يا ابني، كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير وصحة. والى الله اقرب ان شاء الله ومنه اخشع. امين امين. بارك الله فيك وفي حضرتك. ما شاء الله، يعني برنامج جميل ومواضيع جميلة وكلام جميل جدا جدا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني واضح كده البشاير بتاعة الخريطة الجديدة بشاير جميلة وهتهل علينا بالخير كله إن شاء الله. بارك الله فيكم وفيكم يا فندم، وربنا يا رب ينفع بيك ويفيدنا كده من الكلام الجميل إن شاء الله اللي هتقولوه. أمين. ويعني هو طبعا أجمل ما في الحياة، يعني اتكلمت فيه كتير وجميل قوي قوي. يعني بس عايز اقول حاجة صغيرة كده على قدي، اني برضو بقول ان اجمل ما في الحياة برضو ذكر الله، بس مش عايز اقول اكتر من كده. اجمل ما في الحياة ذكر الله. ليه؟ لانه بيذكر اسماء الله وصفاته. نعم. اذا قال الرجل سبحان الله، هو يسبح الله، يعني يقدس الله عن كل شر. ما هي؟ اذا قال الله اكبر، هذه صفة الكبر. نعم. واذا قال سبحان الله العظيم، هذه صفة العظمة. نعم. اذا قال سبحان ربي الاعلى، صفة العلو. نعم. واذا قال لا اله الا الله، صفة الالوهية والوحدانية. نعم. نعم. وهكذا. نعم. وبارك الله فيك وفيكم يا فندم. طيب. دايما المفارس تسعدنا بمداخلاتها الجميلة. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه شيخ امين، ازي حضرتك؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب وانتم طيبين. شيخ امين، بس ربنا يكرمك، محتاجة ان حضرتك بس تدعي لزوجي بالهداية، وتدعي له ان ربنا ينور قلبه كده بنور الله، لان هو يعني على معاصي كتير كده، ونفسي ربنا يتوب عليه منها عشان ربنا يصلح حال بيتي بس وحال عيالي. نفسي حضرتك بس تدعي له بالهداية كده، وربنا يصلح حاله، وياريت كل المشاهدين يدعوا له بالهداية وصلاح الحياة. ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويصلح حاله ويكرمنا وإياكم ويسر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى كل المسلمين. يا رب يا رب، يا ريت حضرتك والله تدعيله من قلبك كده. والله هو بني آدم أصلا كويس جدا، بس محتاج بس ربنا بس يهديه كده ويصلح حاله ويتوب عليه وننور كده قلبه بنور الله. والله إن شاء الله. العفو يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فالله سبحانه وتعالى أجمل ما في الحياة معرفته، وأجمل ما قال اللسان ذكره، وأجمل ما فعل القلب حبه. الله سبحانه وتعالى، تعالى ولنقترب. أجمل ما في الحياة معرفة الله. هذا هو الله. من الله؟ الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ليس له شريك. هذا هو الله الرحمن الرحيم، رحمته وسعت كل شيء. خلق الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق، فبه يتراحمون وبه يتعاطفون، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا هو الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. إن أذنبت أمهلك، وإن تبت قبلك. هذا هو الله. هذا هو الله الغفار الغفور، يغفر ذنبك مهما كان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تيأس من الناس، تيأس من ذنوبك، تيأس من نفسك، لكن لا تيأس من رحمة الله أبدا. هذا هو الله. هذا هو الله يستر عيبك. إن الله يحب الستر، إن الله يحب الستر، لذلك يستر خلقه ويعاقب من يفضحهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ومن يتبع عوراتهم، انظر إلى ستر الله عز وجل، يغضب ممن يفضح الناس حتى ولو كانوا مذنبين، لأنه يحب الستر سبحانه وتعالى. ومن يتبع عورتهم يتتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه في بيته، فضحه في بيته. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. السلام عليكم. أيوه شيخ. شيخ أمين معي؟ أيوه يا فندم اتفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال. نعم. يا شيخ الإنسان اللي يموت وعمله كان كويس فالناس بعد كده بتقول عليه إن هو بيعلم ويسمع شيخ وبالكلام ده، صح الكلام ده ولا إيه؟ هو مات وكان بإيه؟ نعم؟ كان بيعمل إيه هو؟ أعماله كويسة يعني. نعم الحمد لله. ها؟ فين السؤال؟ مش سامع يا شيخ علقتوا. الرجل كان طيبا وكان عالما وكان صالحا ثم مات. هاي أين السؤال؟ بعد ما بيموت يا شيخ الناس بتقعد تقول إن هو ده طلع علم شيخ وطلع سمع، كلام غريب كده مش عارفة إيه معنى. لا لا لا لا لا ده الكلام يعني ده. يعني مفيش إن بعد ما الواحد يموت إن هو يبقى معلم الكلام ده؟ لا. زي ما بيقول أولياء الله الصالحين دول؟ لا لا لا يا بنتي لا لا لا. هل هذا حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع أحد من أصحابه وهم أصلح الناس؟ لا يا شيخ، بس أنا لما بقول لهم الكلام ده غلط لما بيحصل بيني معي أي موقف يقول لي أهذا غضبوا عليك وهم عملوا معك كده. كان كذلك يقولون في الجاهلية إذا أراد أحد يعني أنه يسيء للآلهة أو للأصنام يقولون ستصيبك الآلهة بالأذى، وطبعا ده لا يصح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا أحد يملك نفعا لأحد ولا ضرا، إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وجل جلاله. فهذا هو الله، هذا هو الله القدوس، تقدس عن الكذب ومن أصدق من الله قيلا، تقدس عن الظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، تقدس عن الزوجة والولد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تقدس سبحانه وتعالى عن النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تقدس عن الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، تقدس أن يبدل أحد شيئا أراده لا مبدل لكلماته، تقدس عن الشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقدس عن النسيان لا يضل ربي ولا ينسى، تقدس عن الجهل وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى هذا هو الله، هذا هو الله الملك. الملك يعني إيه الملك؟ الملك الذي يتحكم في كل شيء بأمره ونهيه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلق السماوات والأرض ثم قال لها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، سماء ذات بروج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج كلها تدين لعظمته سبحانه وتعالى، والخلق كلهم يخضعون لعزته ويتواضعون لعظمته. انتوا عارفين يا اخواني، انتوا عارفين ان الخلق كلهم عارفين ربنا، وكل الخلق بيحبوا ربنا، وكل الخلق بيعبدوا ربنا. قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله العظيم، كل شيء في هذا الوجود عارف ربنا، نعم، وكمان بيعبده وبيحبه وبيدافع عنه. سبحان الله العظيم، الموضوع ده في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. الذئب يعرف من الذي رزق، قال للرجل الراعي أتأخذ مني رزقا ساقاه الله إلي، البقرة تعرف من خلقها ولما خلقها، قالت لمن ركبها إنا لم نخلق لهذا، والله والسماوات والأرض والجبال، الأرض من تحتنا والسماء من فوقنا والجبال من حولنا، تعبد الله وهي جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، تتفاعل معه وتعبده بأسمائه وصفاته. أما رأيتم الجبل إذا سمع كلام الله تدكدك وخشع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى. السماوات والأرض والجبال توحد الله وتغضب على من أشرك بالله. حينما قال النصارى، لما النصارى قالوا أن هناك لله ولد، مين زئل؟ مين اللي غضب؟ السماوات من فوقهم والأرض من تحتهم والجبال من حولهم، كلهم يريدون أن يهلكوا بني آدم الذين ذكروا شيئا من العيب ونسبوه لله. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينفعش، سبحان الله العظيم. بل والبحر يموج موجا ويحب ربه حبا، الموج يحب الله والبحر يحب الله والحوت يسبح الله. أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن حبان أن البحر كل يوم يستأذن الله أن ينفضخ على بني آدم، يريد أن لا يكون هناك معصية على أحد شواطئه لله عز وجل، لا يريد أحدا يغضب الله معه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن البحر يستأذن كل يوم كي ينفضخ على بني آدم فيكفه الله، فيكفه الله. الحوت في البحر والنمل في الجحر والطير في الوكر يعبدون الله، يعرفون الله، يذكرون الله، يسبحون الله، ويغضبون لله. سبحان من كان قبل الخلق أجمعهم، لا قبل من قبله لا بعد إلا هو. رب الوجود تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه. فانظر، تأمل، تفكر، سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الشمس والنجم تسجد له، والشمس تسجد له، والنجم والشجر، وكل شيء يسبحه ويخشاه. والمزن سبح في جو السماء طربا، والرعد قدسه، والريح تهواه. البحر مجده، والموج كبره، والطير سبحه، والحوت ناجاه. والصخر يهبط من عليائه خوفا، ويفجر الماء مما يخشاه. والنمل تحت الصخور الصم يعرفه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. الكون يشكره والعبد يكفره، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها، ويستجيب لخلق الله إلا هو؟ فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن إلهنا الله. اختص باسم فلم يحظى به أحد ولا يحظى به أحد، وذلك الاسم معروف هو الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. كل الخلق يعرفونه، كل الخلق يحبونه. والله أنا أتأمل أشياء عجيبة، أشياء عجيبة. أتعرفون يا إخواني أن كل الخلق يتنافسون في عبادة الله، يتنافسون في عبادة الله. أنا يعني عايزكم نطلع شوية من هذا الغم الذي نراه في معاصي الناس، ونصعد بأعيننا وقلوبنا إلى السماء ولننظر. لو أن فتح لنا مقطع في السماء، ما الذي سنراه في السماء؟ سماء سمكها 500 سنة، سمك السماء الواحدة 500 سنة، وفيها ملائكة، كلها ملائكة، في كل سماء مملوءة ملائكة. قال النبي عليه السلام: ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك. ماذا يفعلون؟ إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد أو ملك قائم يعبدون الله عز وجل. لو أنك نزلت قليلا من السماء ما الذي ستجده؟ تجد شمسا. شمسا ما الذي تفعله الشمس؟ الشمس كل يوم تذهب عند الغروب لتسجد تحت عرش الرحمن. والحديث في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتدري أين تذهب الشمس حين تغرب يا أبا ذر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتسجد تحت العرش. سبحان الله على الخضوع وعلى الخشوع. تسجد تحت العرش ثم تستأذن الله في الرجوع فيأذن لها. فإذا كان يوم القيامة لم يؤذن لها في الرجوع، لم يؤذن لها في الرجوع. هل تصورت الشمس وهي معلقة في الهواء هكذا كما تراها تسجد لعظمة الله وتتواضع لعزته؟ سبحان الله العظيم، أمر عجيب، أمر عجيب. وانظر إلى الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا الرعد يسبح بحمد الله والملائكة تسبح بحمد الله، سبحان الله العظيم. لو نزلت قليلا ستجد أن المطر ينزل ممن؟ من الله سبحان الله العظيم، وينزل الغيث. وكان رسول الله يحب كل شيء يأتي من عند الله، فإذا مطرت السماء أخذ رسول الله الماء في ثوبه. قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد بربه، لسه نازل من عند ربنا حالا، سبحان الله العظيم. انزل قليلا. الجبال، هل تدري أن الجبال تخشع وتخضع وتبكي بل وتهبط من خشية الله؟ قال تعالى: ثم قست قلوبكم. يا من قست قلوبكم، أين أنتم لتتعلموا الخشوع من الجبال ولتتعلموا الدموع من قمم العوالي؟ سبحان الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وإن من الحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ما من جبل سقطت منه صخرة إلا من خشية الله، إلا من خشية الله. بل وقال بعض المفسرين: في الماء الذي ينزل من الجبال، قالوا: هو دموع للجبال، دموع للجبال. هل رأيت جبلا يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى؟ بل وهناك ما يعبد الله عز وجل كل يوم، كل يوم. بما؟ بالحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل يوم بدعوتين يدعو بهما، يقول: اللهم إنك قد خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب الناس، من أحب أهله وماله إليه. كل يوم، كل يوم يدعو الله عز وجل حتى يجعله من أحب الخلق إلى صاحبه. المخلوقات كلها تعبد الله عز وجل. الشجرة، هل تصورت شجرة واقفة تمد جذورها في الأرض، ترفع أفرعها في السماء، ثم هي إذا ناداها رسول الله أقبلت، إذا ناداها رسول الله أقبلت، بل وتشهد أنه رسول الله. بل أروي لك حديثا عجيبا، أروي لك حديثا عجيبا، أن شجرة قرأت سورة صاد ثم سجدت، والحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: رأيت شجرة تقرأ سورة صاد، فلما جاءت عند السجدة سجدت الشجرة ثم قالت: اللهم أعطني بسجدتي هذه أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: سجدت أبا سعيد؟ أنت كمان سجدت كما سجدت الشجرة؟ قلت لا يا رسول الله. قال لأنت أحق بالسجود منها، يعني الشجرة تقرأ وتسجد وأنت لا تفعل. قال فرأيت رسول الله قد قام ثم قرأ سورة صاد وسجد كما سجدت الشجرة. ولا زال الأمر طويلا، كيف أن الخلق يحبون أسماء الله وصفاته. البقر والثمر والشجر والذئاب والسباع والهوام والهدهد والنملة، وكل هذا سنستكمله بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالحب انتظرتكم وبالشوق ألقاكم، وإلى اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.